من كبائر الذنوب ولكنه اقتاء الناس. هل انتفع بعلمه؟ اجيب وجماعة لا. اذن علمه ضرر عليه. لا بد ان تعمل بالعلم. اسال الله ان يرزقني واياكم علما نافعا، والا خسرت وفقدت فائده العلم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.